بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فمع مجلس جديد من مجالس التعليق على نصيحة أبي الوليد لولديه رحمهم الله جميعا، وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: وإياكما والعون على سفك دم بكلمة أو المشاركة فيه بلفظة، فلا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يغمس يده أو لسانه في دم امرئ مسلم. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن فرغ من الكلام على ما يجب على المرء المسلم ديانة عند ربه تبارك وتعالى بعد أن عدد الصلاة والصيام وغيرها من أركان الإسلام، وذكر مطلق ما يجب على المسلم مع ربه تبارك وتعالى، شرع يتكلم عن المنهيات وعما يجب أن ينتهي عنه المسلم. فذكر في هذا الموطن وما بعده حرمة سفك الدم الحرام، وحرمة الزنا، وحرمة الخمر والربا، وحرمة أكل مال اليتيم، وغيرها من الأبواب التي تأتي معنا. وهذا يدل على ما كنا قد ذكرناه أكثر من مرة، أن المؤلف رحمه الله وكل مؤلف له باع في العلم تكون له منهجية يسلكها وشرط يلتزمه حال كتابته، حري بطالب العلم ألا يغفله حتى يكون تحصيله مرتبا منظما. وتمنيت لو أن المؤلف رحمه الله بدأ بأم المنهيات عنها، وهو الشرك بالله تبارك وتعالى الذي حذر الله عز وجل منه في مواطن كثيرة جدا من كتابه، بل ما أرسل الرسل إلا للأمر بعبادته والتحذير من هذا الشرك، ولعله أدرجه عند الكلام على الإيمان بالله عز وجل والتحذير من الشرك واجتنابه من لوازم الإيمان بالله تبارك وتعالى، فلا يصح الإيمان إلا به. ثم انتقل إلى هاته المحرمات، ومنها سفك الدم الحرام. قال: وإياكما والعون على سفك دم بكلمة. فإذا كان التحذير من العون على سفك الدم، فكيف بسفك الدم نفسه؟ هذا يتضمنه هو زيادة، وهو الذي يسمى عند العلماء بالمنطوق، وعند القياسيين بقياس الأولى. إذا كان النهي عن العون، فكيف بمباشرة الفعل؟ وقتل النفس المحرمة بغير حق، وبغير حق وصف للنفس المحرمة، من أعظم الجرائم وأعظم أنواع المعاصي لله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظروا بارك الله فيكم إلى هاته الإعادات التي أوعد الله عز وجل بها من وقع فيها. جزاؤه جهنم هذه الأولى، خالدا فيها هذه الثانية، يعني قد يكون يدخل الإنسان جهنم ثم يخرج منها خالدا فيها، وإن كان هذا الخلود إن لم يكن عن استحلال فهو دليل على طول المدة وليس دليلا على التأبيد المطلق. وغضب الله عليه هذه أخرى، ولعنه هذه أخرى رابعة، وأعد له عذابا خامسة وعظيما سادسة. وهذا لا يتأتى إلا في المعاصي العظيمة جدا، ومنها قتل النفس. واعلموا رحمكم الله أن الشريعة جاءت لحفظ كليات استخرجها أهل العلم من مجموع النصوص، وهي المسمات بالكليات الخمس، وبعض العلماء يوصلها إلى ست، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل، ويزيد بعضهم وحفظ العرض. هذه الكليات التي ما حرمت المحرمات إلا لأجل حفظها، وما جاءت الحدود إلا للمحافظة عليها، ما جاءت الحدود إلا للمحافظة عليها، ما كان ينقضها مباشرة جاء الحد والعقوبة من الله تبارك وتعالى في الدنيا لصاحبها لأجل الزجر عنها. فكان في قتل النفس القتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها التارك لدينه المفارق للجماعة، وهو المسمى بحد الردة. وحفظ الدين، هذا أولا في حفظ الدين، والثاني في حفظ النفس وما يقتل المؤمن المتعمدة. وفي تمام الحديث الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والنفس بالنفس، أي من قتل نفسا بغير حق قتل بها، وهذا الحد الثاني وهو حد القتل. والثالث الزنا الذي ذكره المؤلف بعد أن ذكر حرمة سفك الدم المسلم، قال لا تقربوا الزنا، وجعل الله عز وجل في الزنا في حد الوقوع فيه، وهو الجلد أو الرجم بحسب حال الزاني من حيث الإحصان من عدمه. وجاء الجلد في الخمر وهي تذهب العقل، وفي ذلك حفظ للعقل. وجاء الحد في القذف وفيه حفظ العرض. وجاء الحد بالقطع في السرقة التي فيها حفظ المال. فهذه الحدود الستة مقابلة لتلك الأصول الستة التي جاءت الشريعة بالمحافظة عليها. كل من انتهك واحد إذا انتهك واحد من هذه الأصول انتهاكا مباشرا إلا ووقع الحد به. فحرمة المسلم لها مكانة عظيمة، حتى أن ابن عمر رضي الله عنه كان يطوف بالبيت ويقول للكعبة ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله، ولنفس المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. والنبي صلى الله عليه وسلم حين اجتمع الناس له في خطبة الوداع في حجته التي توفي بعدها عليه الصلاة والسلام بنحو 3 أشهر، والتي كانت خاتمة أحكام الإسلام، والتي أنزل الله عز وجل فيها قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كان من أشهر ما قال عليه الصلاة والسلام ومن أكثر ما نقله الناقلون عنه قوله ألا إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم، اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وشدد في محفل من الناس ما اجتمع في الإسلام جمع مثله قط على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أعظم ما نبه عنه وشدد فيه حرمة الدم المسلم. واليوم من أكثر ما يتساهل الناس فيه، وهذا دليل على الخذلان وعلى الافتتان وعلى الوقوع فيما حذر منه ربنا تبارك وتعالى ونهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. أيسر ما يكون، ترى المسلمين يستهدف بعضهم بعضا بسبب وبغير سبب، وهو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط قيام الساعة لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وذكر أن من علامات الساعة، وعموما علامات الساعة أكثرها حين انقلاب الموازين وسوء الأوضاع، لذلك حينما سئل عن الساعة قال أن تلد من أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله في تفسيره أو في شرحه لهذا الحديث أن علامات الساعة جاءت مع انقلاب الموازين، وقال إن كثرة الأمراض والأعراض التي تعرض للجسم الصحيح تنهكه مؤذنة بالانتقال، كما أن الرجل إذا كبر سنه وكثرت أمراضه أذن أو كان إذانا له بقرب الارتحال والانتقال إلى الدار الآخرة. فكذلك الدنيا إذا كثرت أمراضها وكثر الخبث فيها وانقلبت موازينها أوشكت أن تنتقل إلى الدار الآخرة. إذن ينبغي أن يشدد جدا في حرمة النفوس المعصومة من المسلمين ومن غير المسلمين ممن حرم الله عز وجل أن يتعرض لهم بغير حق. وقد نبه المحققون من أهل العلم إلى أن الأصل في الأنفس جميعا الحرمة، ولا يستحل منها إلا ما أباحه الشرع من غير المسلمين أو من المسلمين بشرط كل، أي لكل أحد منهما شرط معتبر ينبغي أن يراعى. واليوم كما ذكرت تقع الفتن هنا وهناك ويتساهل الناس في الدماء، ومما ينبغي أن يحذر منه التساهل في مثل هذا. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصد من حرامه، ما لم يصد من حرامه، زنى ما يزال في فسحة من دينه، سرق ما يزال في فسحة من دينه، المعاصي ارتكبها ما يزال في فسحة من دينه، لكن إن قتل النفس التي حرم الله فقد ضاقت هذه الفسحة. وبعض العلماء قديما كانوا يرون أن قاتل النفس لا توبة له، ألحقوه بشرك بالله تبارك وتعالى، وخصوصا أن هذه الآية من ومن يقتل مؤمنا متعمدا من سورة المائدة، ولعل المحقق حال على كونها من سورة البقرة وقد أخطأ في ذلك، نزلت في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نزلت بعد قول الله عز وجل، بعد قول الله تبارك وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، وبعد قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى نقل عن ابن عباس رضي الله عنه القول بأنه لا توبة لقاتل النفس. والصحيح الذي عليه الجمهور أن له أن التوبة مفتوحة ما لم يمت على شرك، وهذا دليل على عظمة هذا الفعل. يقول: وإياكم والعون على سفك دم بكلمة. الشيطان له خطوات يدفع بها الناس للوقوع في المحرم، والشر أوله شرارة وكلمة، فالعاقل الذي يعرف خطوات الشيطان ويعرف كيف يقطع الباطل من أصله حتى لا يستجري كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يستجري أنكم الشيطان، أن يحذر الشيطان ويحذر طرقه. كثرة الكلام في ما لا يعني، كثرة التعظيم بعض مثلا المخالفات أو أقوال المخالفين أو الموقف من المخالفين، ومما يوغر الصدور، مما يجعل الإنسان لا ينضبط بضوابط الشرع، من الأمور التي تؤدي إلى سفك الدم. ومعاشرة الغوغاء والبعد عن العلم وأهله والانشغال إذا وقعت الفتنة بمتابعتها يسهل على الناس، وقد رأينا في بعض أسفارنا بعض الناس من البلدان التي تقع فيها الفتن اليوم يتكلمون عن القتل وقتل هذا وسوف يقتل بطريقة أسهل عندهم من يعني كما يقال من شربة ماء، لا يجعلون لمثل ذلك وزنا، وما أصابهم هذا تبلد الطبع والبعد عن الشرع إلا بكثرة الانغماس وكثرة تلقي السمع بمثل هذه الأمور، فينبغي أن يصون الإنسان نفسه عن هذا. قال: وإياكم والعون على سفك دم بكلمة أو المشاركة فيه بلفظة، أو المشاركة فيه بلفظة. الفتن اليوم الناس الجميع صار محللا، والجميع صار يعطي رأيه، والجميع يحث هنا ويتكلم هناك، وما ينتبهون إلى أن مثل هذا قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. ثم انتقل رحمه الله إلى النهي عن الزنا. قال: واجتناب الزنا من أخلاق الفضلاء، ومواقعته عار في الدنيا وعذاب في الآخرة. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا أعاذني الله وإياكم منه من فواحش الأعمال، وقد وصفه الله عز وجل بكونه فاحشة. والمعاصي عند العلماء منها ما يسمى بذنوب الفحش والخسة، ومنها ذنوب أخر. فالضرب مثلا أو الشتم قد لا يكون فيه خسة كما يكون في مثل هذه الأمور، قد تقع من النبيل، ولكن الزنا ما يقع إلا من أصحاب الطباع الخسيسة، والذي يكون له أنفة وعزة وكرامة يأنف أن يقع في مثل هذه المعاصي وما يحوم حولها. قال: واجتناب الزنا من أخلاق الفضلاء، أي أن الوقوع فيه من أخلاق السفلة، ومواقعته عار في الدنيا وعذاب في الآخرة. انظر إلى من وقع في الزنا واشتهر به، فإنما يلحقه بذلك العار، وتلحقه سبة قد لا تزول عنه. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقربوا الزنا مبالغة في البعد عنه، لم ينهى مباشرة عن الزنا، بل نهى عن القرب منه، وكلما كان سبيلا وطريقا إليه كنظر المحرم والسماع المحرم والشم المحرم والنظر المحرم والمشي إلى المحرم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا وهو مدرك ذلك لا محالة، وهو مدرك ذلك لا محالة. والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. فالعينان زناهما النظر، واليدان زناهما البطش أي اللمس، والرجلان زناهما المشي أي إلى المواقع التي قد يظن المواقع التي يكثر فيها الاختلاط ويكثر فيها العري والفحش، أو الأماكن التي يقصدها السفلة لأجل قضاء وطره من الحرام. والقلب يشتهي ويتمنى، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه، وآخر مرحلة. ولكن ما يصل إلى هذه المرحلة إلا بمقدماتها، لذلك نهي عن المقدمات، وينبغي للمسلم أن يتعاهد نفسه حتى لا يقع في مثل هذا السبيل السيء. سماه ربنا عز وجل فاحشة، قال وساء سبيلا، ساء طريقة، طريق سيء وآثاره وخيمة، يذهب بهجة الوجه ويظلم القلب ويضيق الرزق ويصرف الإنسان عن الطاعة. من وقع في مثل هذه الآثام يظلم عليه قلبه. والعاقل من عباد الله عز وجل ليس الذي يلاحظ الذنب مباشرة بل الذي يلاحظ الذنب وما يترتب على الذنب. فقد يكون ما ترتب عليه من الصرف عن الطاعة وإظلام القلب والبعد عن الخير ما هو أعظم مما يتصوره عوام الناس أو عامة الناس فيما يتعلق بالذنب وارتكابه مباشرة. ثم قال وإياكما وشرب الخمر فإنها أم الكبائر والمجرئة على المآثم. إياكما وشرب الخمر فإنها أم الكبائر، أكثر الكبائر ما تقع إلا بمزاولة الخمر. إذا تتبعت مثلا أخبار الناس وجدت سرقة ثم ينظر في صاحبه يجده مخمورا، وجدت قتلا تجد صاحبه مخمورا، وجدت زنا تجد صاحبه مخمورا، وجدت حتى إن بعضهم إذا أراد أن يعصي الله عز وجل ولا يلتفت لا لأدب ولا لخلق ولا لعلاقة جيدة مع من يريد أن يقع مع المحرم، يذهب مباشرة إلى استعمال المحرم، إلى استعمال الخمور ومشتقاتها حتى يكون في تحرر تام، لا يؤنبه ضمير ولا يردعه دين ولا يجعله يكف عن ذلك عقل، يعاقر أم الخبائث. سميت أم الخبائث لأجل هذا، وليست أم الخبائث أي أنها أكبر الخبائث من حيث الجرم، لا، ما كان فيه انتهاك الأصل الأول الذي هو حفظ الدين فهو أعظم، وهو الشرك بالله تبارك وتعالى والبدع وخاصة الكبار منها، ثم ما كان من حفظ النفس، ثم يكون بعد ذلك ما يتعلق بحفظ المال، ثم يكون ما يتعلق بحفظ العقل وحفظ العرض والنسل، وهذه الأخيرة قد يختلف الناس في تقديمها وتأخيرها في الجملة من حيث الأهمية وتقديمها في الشرع. يقول فإنها أم الكبائر والمجرئة على المآثم، وقد حرمها الله تعالى في كتابه العزيز، فقال عز من قائل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. من أثار الخمر أنها توقع العداوة بين الناس، أنها توقع العداوة بين الناس وتوقع الفرقة بين الناس. ومن أعظم أصول الشرع إقامة الدين وعدم الاختلاف والتفرق، وهذه الخمرة مما توقع التفرق والخصومة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهل أنتم منتهون، وهذا خطاب من الله تبارك وتعالى حثا للناس على الانتهاء، وليس كما ظنه بعض من لا خلق له ولا دين له ممن يتبع ما تشابه منه ويقول هذا دليل على التخفيف. لم يحرمها ربنا عز وجل، ولكن قال هل أنتم منتهون على جهة التخفيف، وهذا كلام من لا يعقل عن الله عز وجل، بل كلام من يتقول على الله عز وجل بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم جعله الله عز وجل فوق الشرك بالله كما نبه كثير من أهل العلم، إذ هو شرك وزيادة، شرك في التشريع وكذب في نسبته لله تبارك وتعالى. والله عز وجل لما عدد كثير من المحرمات من الشرك فقال انتهوا خيرا لكم، قال للنصارى لما ادعوا أن عيسى ثالث ثلاثة، فهل يقال في من وقع في التثليث وأشرك بالله تبارك وتعالى انتهي وإن لم تلد فالأمر ليس بالجد؟ قال وحسبكما بشيء يذهب العقل ويفسد اللب. ما الذي يجعل الإنسان مميزا على الحيوان وبما أكرمه الله عز وجل بعد الديانة أكرمه بالعقل الذي به يميز الخير من الشر، والذي به يعبد الله أو يعقل عن الله عز وجل مراده، وهو شرط التكليف. فكيف لعاقل ميزه الله عز وجل أن يرجع نفسه كالبهائم لا يعقل شيئا، ويدفع ويرد ما به تميز، وهو نفسه إذا أراد أن يتكلم في أو قدم في بعض المواضيع والمسائل يرى يعظم نفسه ورأيه، حتى لكأنما يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما أريكم إلا ما أرى بعقله هذا، ثم هو يذهب لأجل أن يزيله لأجل شهوة تقع عنده. قال وحسبكما بشيء يذهب العقل ويفسد اللب، وقد تركها قوم في الجاهلية تكرما، أي بعض أهل الجاهلية بمطلق العقل السليم تركوها حفظا للمهابة والمكانة، وحتى لا يروا في أبشع صورة. كثير ممن يعاقر الخمور تجده مع كثرة ماله ومنصبه وجاهه في مواطن أكرمكم الله بعضهم، ترى يعني رأينا والله بعضهم أكرمكم الله يتبول على نفسه أكرمكم الله. لما هذه المذلة؟ ما الذي يجعله يذل نفسه بمثل هذا؟ يترنح ويتطايح في الطرقات ويرفعه بعضهم، يعني حالة مزرية أعوذ بالله تبارك وتعالى. ثم قال فإياكما ومقاربتها، قلنا قد ترك قوم في الجاهلية تكرما، فكيف إذا جاء الإسلام الذي دل على جميع الفضائل والخير؟ لا شك أن البعد عنها والدافع للانزجار عنها أبلغ وأبلغ. فقال فإياكما ومقاربتها والتدنس برجسها، فهي رجس وقد وصفها الله تعالى بذلك، وقرنها بالأنصاب والأزلام، فقال عز من قائل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، أي فبين تعالى أنها من عمل الشيطان، وهذا دليل على البعد عنه. والإنسان العاقل الذي يريد كرم نفسه ولا يريد إهانتها، إذا قيل لو إن هذا العمل عمل السفلة فإنه ينصرف عنه ولو كان يرى أن هذا مباحا، إن كان من المباح من كان له عزة فإنه ينصرف عن كثير من المباحات إن كان يفعلها من يوصف بالدون، فكيف إذا كانت من وصف الشيطان نفسه؟ فكيف لعاقل أن يرضى لنفسه مثل هذا الوصف؟ قال ووصفها بالرجس وقرن الفلاح باجتنابها لعلكم تفلحون، أي أنكم تفلحون قطعا إن اجتنبتموها. ولعل هذه عند اللغويين يقال هي للترجي، ولكن كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه كل لعل في القرآن فهي واجبة، لعلكم تتقون أي أنكم تتقون تحصلون التقوى إن فعلتم، وهذا هو شرطها. فشرط الفلاح اجتناب طرق الشيطان واجتناب الرجس. ثم قال فهل يستجيز عاقل يصدق البارئ في خبره تبارك اسمه ويعلم أنه أراد الخير لنا منها حذرنا عنه مما أن يقرب أن يتدنس بها؟ هل يقع العاقل في مثل هذا؟ وللأسف اليوم دعوات ممن يظن فيهم خيرا ويسمون بالنخبة لإباحة المخدرات بأنواعها، وبعضها أشد فتكا من الخمر التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم المخدرات، الحقن، الأقراص المخدرة وغير ذلك من الأمور العظام، ويراد أن يسن لها قوانين تحفظ أهلها ويتساهل فيها، وهؤلاء لا يعقلون، لا يقيمون للفضيلة وزنا، وإنما يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين بين الذين آمنوا حتى يصرفوا عن الخير ويصرفوا عن الدين. هؤلاء عباد للشهوات، ولكنهم حين تفتحات الأبواب سوف يعانون مما أباحوا ومما دعوا له لأنهم لا يعقلون. ثم قال وإياكما والربا، فإن الله تعالى قد نهى عنه وتوعد بمحاربة من لم يتب منه، فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا من أكبر الكبائر، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه اتقوا السبع الموبقات، اتقوا السبع الموبقات، والموبقات أي المهلكات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف في وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فالربا من أكبر الكبائر، وقد وصف الله عز وجل من لم ينتهي عنه بمحاربة الله عز وجل ورسوله، ومن الذي يقدر على محاربة الله ومحاربة رسوله؟ والربا فيه ظلم وفيه تعد على حقوق الأخوة، وفيه استغلال لحاجة المحتاج ولضعف الضعيف. والناس اليوم ربما من عقل منهم عارف أثر الربا على الأفراد والمجتمعات، بل ما تقع مثل هذه التضخم المالي وغلاء الأسعار وغيرها مما يعقله المتخصصون إلا من أثر الربا. وقد لعن الله عز وجل اليهود لأكلهم الربا وقدنه عنه. فالربا محرم، وله صنوف محلها كتب الفقه، ولعلها لا تخفى على كثير من إخواننا المسلمين، وأشهرها وأبين صورها ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل وربا النسيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم في ما كان له علة الثمانية نهى أن يباع إلا يدا بيد، مثلا بمثل، إذا كان هذا الصنف بمثله، أي الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل، وما كان في معناهما كالأموال الموجودة اليوم عند جمهور أهل العلم، والتمر بالتمر والقمح بالقمح والشعير بالشعير، وهذه الأصناف والزبيب بالزبيب، هذه التي تقع فيها كانت قوت الناس أولا، وهي الأصناف التي كان يقال فيها علة الثمانية يقع فيها البيع والشراء. فهذه كان لا يجوز أن يباع الصنف بمثله إلا يدا بيد مثلا بمثل. فإذا اختلفت اليد باليد صار الربا ربا النسيئة، وإذا صار الخلاف في القدر صار ربا الفضل. فنهى عنه ربنا عز وجل ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفيكم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم من ربا أشد من 36 زنية، أشد من الزنا درهم من الربا، فكيف من يأكل الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وليس معنى ذلك أن كما فهم بعض من لا خلق له أنه يجوز لك أن تأكله ما لم يبلغ الأضعاف المضاعفة، هذا من كلام من لا يعقل عن الله عز وجل، وإنما ما حرم كثيره فقليله حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فملء اليد منه حرام. كل ما حرم كثرة حرم قليله، بل حرم ما يوصل إليه من سبله ووسائله. وهنا يجدر التنبيه إلى نوع آخر من أنواع الربا التي ينبغي للناس أن يتفطنوا لها، وهو الربا في الأعراض، وأربى الربا الاستطالة في عرض المسلم. قد يكون بعض الناس يوصف بما يستحق مثلا من الذم، لكن أن يزاد على قدره ويوصف بما ليس فيه فهو من أعظم أنواع الربا. وذكر الربا هنا هو كذلك من حقوق المال التي جاء الشرع لحفظها. ثم قال: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الصدقة بخلاف الربا، الصدقة ينميها الله عز وجل، والناس يريدون من الربا النماء وهو ممحقة، يعاقبهم الله عز وجل بنقيض ما قصدوا. ثم قال: ولا تأكل مال أحد بغير حق. لا تأكل مال أحد بغير حق. وإياكما ومال اليتيم، أي هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، فقد قال عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ظلما قد يأكلها فيما أباح الله عز وجل يأكل منها، أباح الله عز وجل على القائم على اليتيم أن يأكل بالمعروف إن لم يكن مستغنيا عن مثل هذا. وأما أكلها ظلما فإنه أبلغ من أكل أموال عامة الناس، لأن اليتيم محل الشفقة ومحل الضعف. فإذا كان هذا الاعتداء كان على ضعيفا مقهورا كان ذلك أبلغ وآثم. وهذا دليل على أن كل المعاصي والذنوب إذا كانت تقع على من كان بعيدا منها وعلى من لم يكن يقدر على أن يتحوط منها كان ذلك أبلغ في الإثم. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم قال: وعليكم بطلب الحلال واجتناب الحرام، فإن عدمتم الحلال فالجأ إلى المتشابه. هذا كالحوصلة لما فات من موضوع الأموال، عليكما بطلب الحلال. الحلال خاصة في هذه العصور المتأخرة قد يشق الوصول إليه، والموفق من عباد الله عز وجل الذي يبذل دنياه لدينه، والذي يحتاط من الشبهات أن يستبرئ لدينه من أكل المال المحرم، وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وقد لا يبلغ المتقي لله عز وجل أن يصل إلى درجة المتقين حتى يترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس، أن يترك ما فيه الشبهة حذرا مما فيه البأس، حفاظا على دينه وحفاظا على ما بدنه ألا تصيبه النار. قال عليكم بطلب الحلال واجتناب الحرام، فإن عدمتم الحلال فالجأ إلى المتشابه. هذه يعني قاعدة، وهو تخفيف الشر. إذا لم تصل إلى الحلال، وليس فقط في موضوع الرزق، إذا ما قدرت على الحلال وأن لك قد تصل إليه، المهم بذل الوسع. لكن ضربنا جدلا أن إنسانا ما وسعه أن يصل في أي مجال إلى الحلال، فنقول ما كان فيه اختلاط، ما كان فيه حلال وحرام، ما كانت الشبهة قائمة فيه خير مما كان حراما صرفا. ثم قال وإياكما والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظالم مذموم الخلائق مبغض إلى الخلائق. حذرهم من الظلم وهو مجاوزة الحد. قال فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، يجازى الظالم بظلمه يوم القيامة بالظلمات، بيد أن أهل الإيمان في النور التام، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. والظالم مذموم الخلائق أي مذموم الصفات، مبغض إلى الخلائق أي مبغض إلى الخلق. وقد جعل الله عز وجل قذف في قلوب الخلق بغض الظالم، وهذا دليل على بغض الله عز وجل له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم روى، أو فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحبه، فيحبه جبريل، فينادي في ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فيحبه، فيبسط له القبول في الأرض. وأما إذا أبغض الله عز وجل رجلا، نادى جبريل إني أبغض فلانا فيبغضه جبريل، ثم ينادي في ملائكة السماء إن الله يبغض فلانا فيبغضه، فيبسط له الذم والبغضاء تبعث في قلوب الخلق. فإذا رأيت هذا الشخص المبغض إلى الخلائق فاعلم أنه مبغض، أو فإنه مبغوض عند الخالق تبارك وتعالى، ومن الذي يفلح إذا كان هذا وصفه. والظلم عاقبته وخيمة، عاقبته وخيمة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. ويوم القيامة يوم العدل الذي يقتص للمظلوم من ظالمه، حتى يقتص للشاة القرناء، حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتى الدواب هاتي وإن لم تكن محل التكليف، فإن من اعتدى منها على غيرها يقتص منه يوم القيامة مبالغة في إقامة العدل. لا ظلم اليوم كما قال الله تبارك وتعالى. وصور الظلم كثيرة وكثيرة جدا، أعظمها الشرك بالله تبارك وتعالى، أعظم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم، ظلم وأيما ظلم، وهو أن يسوى المخلوق بالخالق، أن يسوى المخلوق بالخالق، وأن ينسى فضل الله عز وجل ولا تعظم صفاته، ويجعل المخلوق أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ومن وقع في الظلم ينبغي له أن يتحرر منه اليوم قبل الغد، قبل يوم الحساب. من كانت له مظلمة عند أخيه فليتحللها منه، فإن اليوم عمل وغدا حساب. والكلام فيه طويل، وما أريد أن أطيل عليكم، ولكن حسبكم بما ذكر واعظا إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال وإياكما والنميمة، فإن أول من يمقت عليها من تنقل إليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة قتات. النميمة هي السعي بالوشاية بين الأخلاء والإخوان وعموم المسلمين لأجل الإيقاع بينهما، وهي فعل الشياطين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات أي نمام، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من السحر الذي يقع بين الناس ويدخلها كثير من أهل العلم في الحرمة، في حرمة السحر الذي جاء في الحديث الذي مر ذكره من الموبقات السبع، الشرك بالله ثم ذكر السحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن السحر العظه، أتدرون ما العظه؟ القالة بين الناس، لأنها تفسد الود وتشحن القلوب وتجرئ الناس بعضهم على بعض. والمطلوب التآلف، والمطلوب اجتماع الكلمة، والمطلوب دفع حسن الظن بالإخوان، ودفع ما من شأنه أن يفسد العلاقات. جاء الشرع بمحاسن الأخلاق، وجاء بجمع الناس على الخير، وجاء بالتجاوز عن الخطأ. فالنميمة أعاذني الله وإياكم منها، وغفر لنا ما وقع منا جميعا منها، من أعظم ما يفسد للود القضايا، يفسد ما بين الإخوان. ثم قال وإياكم والحسد، فإنه داء يهلك صاحبه ويعطب تابعه. الحسد وهو تمني زوال النعمة عن المحسود، تمني زوال النعمة. قد قال الله تبارك وتعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. فالحسد شره عظيم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه صباحا ومساء أدبار الصلوات وقبل نومه وفي كل حين يقرأ المعوذات، ومن شر حاسد إذا حسد. فللحسد شر، وما من نفس إلا وقد يقع فيها شيء منه، ولكن الموفق من استعاذ بالله من شره. نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فيحذر الإنسان من هذا الخلق الذميم. والحسد يضر صاحبه، ولو أنه رضي ما كتب الله عز وجل له ولغيره فإنه يسلم صدره وتتسع نفسه وحياته، والذي يعيش الحسد يعيش الضيق، ينغص عليه حتى نعمه. والذي ينبغي أن يلاحظ في مثل هذا الباب وهو عدل الله عز وجل وحكمته في العطاء وفي المنع، فليس كل منعم عليه ظاهرا يكون أثر النعمة أو تكون أثر النعمة عليه كما يتصورها من حرمها، فقد يكون الحرمان منها نعمة، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال وإياكما والفواحش، فإن الله تعالى حرم ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق. فالفواحش وهي تجمع كل ما مر من المخالفات وكل ما لم يوصف بالحسن فهو فاحش. إياكم من جميع الفواحش ما ظهر منها وما بطن، منها ما يكون ظاهرا بينا كالزنا وغيرها مما ذكر، ومنها ما يكون خفيا، والإنسان يستفتي نفسه في ذلك وهو يعلم ما كان فيه شبهة وما كان فيه أثرا سيئا وما كان يسعى على أن يتستر به، فهو من الفواحش التي ينبغي أن ينصرف عنها. ثم قال وإياكم والغيبة، فإنها تحبط الحسنات وتكثر السيئات وتبعد من الخالق وتبغض إلى المخلوق. إياكم والغيبة، الغيبة وهي شبيهة بالنميمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أما إن قلت فيه ما ليس فيه فذلك بهتان وكذب مبين. وإياكما والغيبة، فإنها تحبط الحسنات وتكثر السيئات وتبعد من الخالق وتبغض إلى المخلوق. تكثر السيئات لا شك ولا ريب، بل ضررها في الآخرة عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر عند أصحابه صفة المفلس قال تدرون من المفلس فيكم؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة قد ضرب هذا وشتم هذا، أي وهذه هذا موطن الشاهد، أن يكون قد تعدى عن غيري وذكره بغير وجه وذكره في غيبته، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فألقيت على ظهره ثم ألقي في النار. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قال فإنه تحبط الحسنات وتكثر السيئات وتبعد من الخالق. ينبغي علينا جميعا أن نصون ألسنتنا من الغيبة، وأن لا نتكلم إلا بما فيه خير. قال وتبغض إلى المخلوق، وتبغض عند هذا الذي اغتيب، وكذلك حتى عند من يسمع. فإن من رأى منك حفظا لود أخيك ولعرضه فإنه يقوم بقلبه من تعظيمك وتكريمك فوق ما يقوم بقلبك حال كلامك فيه. والنفس تضعف في مثل هذا الباب، والموفق من وفق الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنه إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، والله أعلم وأحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. هذا سائل يقول: ومن اتقى الشبهات، قال صلى الله عليه وسلم: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الحديث مخالف لما قاله المصنف رحمه الله: فإن عدمتم الحلال فعليكما بالمشتبهات، بين لنا بارك الله بك. قلنا إن المحرمات إذا اجتمعت وجب على المسلم أن يدفع أعلاها بارتكاب أدناها إن لم يكن له مناص من ارتكاب أخفها. الأصل أن يجتنب المحرم ما وجد لذلك سبيلا، فإن عدم فيقال اجتنب المحرم الذي يجتمع الناس على حرمته بارتكاب أخفهما. مثلا لو أن إنسانا كان في فلاة من الأرض ولم يجد أمامه من الأكل حينما أصابه الجوع وكاد يذهب بنفسه، ولم يجد إلا محرما مجمعا عليه كأكل الخنزير، وأمرا آخر اشتبه فيه، قيل فيه بالحرمة وقيل فيه بعدم الحرمة، فهل يجوز له حين أن نقول يستدل بقول الله عز وجل إلا ما اضطررتم إليه، فيقول أنا اضطررت مباشرة إلى الخنزير، أنا في حال اضطرار؟ نقول لا يجوز له ما دام أنه يجد ما كان أقل منه حرمة. مثلا القنفذ اختلف العلماء في حكم أكله بين الحرمة وعدمها، فإذا وجد عنده هذان ولم يكن له مناص من ارتكاب أحدهما ارتكب أخفهما. فما اجتمعت فيه حرمة وحل أو شبهة للحرمة أخف مما وصف بكونه محرما محضا. السؤال الثاني يقول: ما الفرق بين الحسد والغبطة؟ الفرق أن الغبطة تمني ما للغير من غير تمني زوال النعمة عنه. إذا رأيت من كان عنده مثلا مال ينفقه في أوجه الخير، أو كان عنده علم ينفقه في أوجه الخير، وتمنيت أن يكون لك مثل ما له من دون أن تتمنى أن يزول ذلك عنه، فهذه غبطة وهو حسد محمود، وصف بكون حسد. الحسد قسمان، وهو أشهر إذا أطلق في المذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتان، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله بعلما فهو يعمل به ويعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. فالفرق بين الغبطة والحسد بالمعنى المذموم هو تمني الزوال عن الغير. تمني الخير الذي يكون عند الغير لا بأس به إلا فيما قد جاء بالشرع وقد فصل فيه الخطاب كأحكام الله عز وجل، حينما قالوا: لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. فهذا لا يجوز التمني فيه، لأن الله عز وجل قد حكم فيه وأمره الفصل، ولحكم يعلمها أن الله عز وجل جعل المفاضلة وجعلها بشروطها وأسبابها ولحكمها التي يعلمها سبحانه وتعالى. أما ما أعطي الناس من العطايا فأفضل ما تمناه المرء العلم والمال إذا أراد أن ينفقه في أوجه الخير كما مر في الحديث. يقول: الجهاد الذي تحدث عنه أبو الوليد في هذا الكتاب آنفا هو جهاد الأندلس بينه وبين الإسبان، وليس الإجرام الذي يصير في بلاد المسلمين اليوم بين أهل لا إله إلا الله واستباحة الدماء المعصومة والمطمئنة الغافلة من غير المحاربين، وهو صحيح وبارك الله فيكم. يقول: السلام عليكم، نرجو بيان المعنى من كلمة عباد الشهوات لكي لا يظن ظان أن فيها تكفيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأعتذر أحيانا يكون في السؤال السلام وأنسى ما أرد. قال: نرجو بيان المعنى من كلمة عباد الشهوات. عباد الشهوات لا يعني التكفير بمثل هذا، وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: التعس عبد الدرهم تاع تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الشميلة، إذا تعيس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. فمثل هذا أي أنهم الذين يلزمونها كما يلزم العباد معبوديهم، وليس معناها أن يكفروا بمثل هذا. تقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. لو أن رب العائلة يستهلك الربا وهو يعرف أنه حرام، ماذا على الزوجة والأبناء أن يفعلوا باعتباره هو الذي ينفق ويتولاهم؟ هذه مسألة فيها نوع خلاف بين أهل العلم، والذي ينبغي للمسلم ممن كان يستطيع أن يتكسب بنفسه أو من غير طريق إنفاق الوالد عليه أن يتجنب هذا المال. وإن كان المحققون وأكثر المتأخرين على كون الحرمة لا تنتقل بين هذا وذاك إلا أن تكون مالا مغصوبا، ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد حرمت عليه الصدقة، أن جاريته قد أهدي لها، قد تصدق عليها بطعام، ثم أتت أو أهدت جزءا منه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. وإن كان في أصله صدقة، وصدقة تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها وصلت إليه بطريق حلال وهو طريق الإهداء. فاستفاد منه بعض العلماء إلى أنه يراعى في المال طريقة الوصول إلى المنتفع به، فهذا قد وصله من عند أبيه هبة، فلا يلحقه إثم والده، إثم ينحصر فيه. والمسألة محل خلاف بين الفقهاء، وفيها دلائل تتجاذبها من هنا وهناك، ونقول: ورعا إن قدر على أن يجتنبه اجتنبه، ولعل في ذلك زاجرا للوالد نفسه. وأما إن كان ضعيفا ما يقدر، فيجوز له أن يأكل، والأفضل والله أعلم أن لا يتوسع فوق ما يحتاج. يقول: فتح باب الالتجاء إلى الشبهات قد يؤدي إلى الحرام، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ينبغي أن يفهم الإطار الذي تكلم فيه المؤلف. المؤلف لم يأمر باتباع المتشابه. المؤلف يقول: إذا جاء أمامك حرام محض ولا مناص من ارتكابه، ووجدت محرما أخف منه، فلا أقل من أن ترتكب هذا الخفيف. لم يقل عليكم بالمتشابهات. ينبغي أن يعقل عنه ما الذي يريده، بل نقول أبلغ من ذلك: إذا عليكم بالحرام الخفيف دفعا الحرام المغلظ. كل الحرام مغلظ الأصل، لكن فيه درجات، ما كان فيه كفرا غير الذي يكون فيه المعصية والحد دون الكفر. فقد يوضع الإنسان أحيانا في صورة لا يستطيع أن يخرج منها إلا بارتكاب أحد المحرمين، فيقال ارتكب أخفهما. وهذا مثله إذا كنت في صورة لا تستطيع أن تقع إلا في مثل هذا الفعل، إما مثلا يعني هاجمك من يريد مثلا النيل منك، وأمامك إما أن تقتله أو أن تضربه بحيث أن تمنعه من الأذية. والأصل المنع، لو قدرت أن تجتنبه دون ضرب ودون قتل لا شك أن هذا المتعين، لكن وضعت في صورة أنك ما تستطيع أن تدفعه إلا بارتكاب أحد هذين المحرمين، فيقال ارتكب أخفهما. السلام عليكم. يقول: في مسألة الربا هناك مساواة بين الدافع والقابض؟ الله أعلم، الله أعلم. والذي يظهر الله أعلم أن الذي يدفع هو الذي يكون الإثم في حقه أبلغ، وإن كان الإثم واللعن يشمل الجميع. يقول: الخمر أم الخبائث، هل هو أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يحضرني الساعة أنه من كلام العلماء ولا يحضرني فيه حديث، والله أعلم. يقول: قيل يؤكل من المال الذي فيه الربا من المال المختلط بين حلال وحرام، ما درجة صحة هذا القول؟ لم أفهم السؤال. يقول: من كتب مطلب لشخص يريد أخذ قرض ربوي هل هو داخل في التحريم؟ نعم، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. كل من باشر أو أعان على المحرم يشمله النهي ويشمله الإثم. ولك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لعن في الخمر عشرة، فذكر شاربها وبائعها وحاملها والمحمولة إليه وجالسها، يعني حتى الذي يجلس يلحقه الإثم. فهذا الربا بل نقول أبلغ من ذلك، حتى الذين يشتغلون في البنوك الربوية في التنظيف، هذا الذي ينظف وهذا الذي يؤجر للبنك، وهذا كلهم يشملهم الإثم. لا شك أن الإثم يتفاوت، الإثم يتفاوت، ليس إثم المباشر كإثم يعني من كان له أثر من بعيد. فينبغي على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحتاط لدينه وأن يتقي الله ويجمل في الطلب. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس أي جبريل قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اتقوا الله وأجملوا في الطلب. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.